الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بيده الخلق والأمر فعال لما يريد، يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع، ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي. فلا إله إلا الله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة، فإن من أجل القربات التي نتقرب بها إلى الله، ومن أفضل العبادات التي نتعبد الله بها سبحانه وتعالى، تعلم كتابه وتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتلك قربة نتقرب بها إلى الله. فكما أنك إذا صليت تثاب، وإذا صمت تثاب، وإذا حججت تثاب، فكذلك إذا تعلمت كتاب الله وتعلمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثاب وترتفع درجتك. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسوله الأمين: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويكفي فخرًا لك إذا تعلمت كتاب ربك وسنة نبيك أن الله استشهد بك مع ملائكته على وحدانيته. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أي شهدوا بذلك، وأولو العلم كذلك شهدوا له بذلك أيضًا. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ودائمًا وأبدًا فإن الله يحثنا في كتابه الكريم، ورسولنا يحثنا في سنته النيرة المشرقة الصحيحة الثابتة، على الإقبال على تعلم كتاب الله، على تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبين النبي لنا الفضل في ذلك: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، حتى الجهاد الذي هو الجهاد الذي فيه تضرب الرقاب وتهشم الرؤوس من مقاصده التعلم. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي لولا خرجوا مع الرسول مجاهدين حتى يتعلموا من هديه وسمته ودله وفقهه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن أول ما نزل من القرآن كما لا يخفى عليكم: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذا أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول منة امتن الله بها على الخلق إذ قال: الرحمن علم القرآن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فمن المنن العظيمة، وهي أول منة في سورة الرحمن على الخلق، الرحمن علم القرآن. وتتوالى النصوص لإثبات هذا الفضل، فضل العلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يقل من يرد الله به خيرا يجعله ملكا أو يجعله وزيرا أو يجعله عضوا في مجلس الشعب أو يجعله طبيبا أو يجعله مهندسا، إنما من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنه دائما وأبدا، أهل العلم كانوا منارات لأقوامهم في وقت الأزمات والملمات. إن قوم قارون لما رأوا ما هو فيه من الزينة واغتروا بها وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقف الذين آتاهم الله العلم وقفتهم محذرين ومنذرين قائلين: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فماذا كان؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. إن نبي الله موسى عليه السلام لما قام في بني إسرائيل مقاما ووعظهم وذكرهم وأبكاهم من شدة الموعظة، تبعه تابع فقال له: يا كليم الله، من أعلم الناس؟ قال: أنا. عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فقال له: بل عبدنا خضر هو أعلم منك. فلما سمع موسى عليه السلام أن هناك من على وجه الأرض أعلم منه، حرص على اللقاء، حرص على التعلم، فقال لفتاه مستعدا للسفر الطويل طويل الأمد، قال كما ذكر الله أمره في كتابه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي لا أزال سائرا حتى أصل إلى مجمع البحرين، ملتقى البحرين، حيث العالم الذي ذكر الله به. إذ الله قال لموسى: إنه بمجمع البحرين، عبدنا خضر أعلم منك، إنه بمجمع البحرين. فعزم على الرحيل ولو استمر به الرحيل سنوات، قائلا: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أو أستمر سائرا سنوات. كل ذلك لكي يتعلم ويزداد علما. وخفض الجناح، وهو الكليم المصطفى من بين الخلق في زمانه، الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه، فذهب إلى الخضر قائلا مستأذنا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تأذن لي في اصطحابك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وتواضع عليه الصلاة والسلام حتى يعظى بالعلم الذي أخلص فيه لله، ومن ثم ترتفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. فدوما العلم فضله عظيم. إن عمر لما ترك ابن أبزى أميرا عفوا إن عمر لما ترك له أميرا على مكة، وعمر كان بالمدينة، فجاء أمير مكة يزور عمر، فعمر يسأله سؤالا: من خلفت على مكة؟ من الذي استنبته وراءك أميرا على مكة؟ قال ابن أبزة: ابن أبزة رجل غير معروف بالنسبة لعمر، رجل مجهول لا يعرفه عمر، رجل يقال له ابن أبزة. فسأله عمر: من ابن أبزة هذا؟ من ابن أبزة الذي تركته أميرا على مكة، أميرا على القرشيين هنالك، أميرا على بني هاشم وبني مخزوم وبني عبد شمس؟ من هذا ابن أبزة؟ قال: يا أمير المؤمنين، مولى من الموالي، مولى من موالينا، يعني عبد كان عبدا فأعتق. قال عمر: تترك على أهل مكة مولا من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حامل لكتاب الله، عالم بكتاب الله. قال عمر وأطرق برأسه إلى الأرض: صدقت، إن النبي قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وهذه الرفعة أيها الإخوة ليست رفعة في الدنيا فحسب، بل رفعة في الآخرة، رفعة في القبر. فإن النبي كان يدفن قتل أحد فيدفن الاثنين في قبر والثلاثة في قبر ويقول: قدموا أكثرهم قرآنا. إن العلم منارات تستنير بها، فإذا فقدت المنارات فستعيش دوما في ظلام. إن الله قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإذا فقدت هذا النور، إذا فقدت هذه البصائر، ستعيش في جهل وتخبط، وتجادل بالباطل، وتمشي كما قال القائل: كبهيمة عمياء يقودها أعمى يسير بها على عوج الطريق الجائر. فستمشي متخبطا، تقذف بك الرياح ذات اليمين وذات الشمال، تغتالك الشبهات وتغتالك الشهوات، ويقودك العميان والضلال. أما إذا كنت على بصيرة من أمرك، على بينة من ربك، فإنك لن تمشي خطوة إلا وأنت مستنير فيها، تستضيء فيها بكتاب الله، تستضيء فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العلم يفوق في كثير من الأحيان العبادة، يفوق في كثير من الأحيان العبادة. ألا ترون أن العالم الفقيه كان أفضل من العابد لما أتاهما الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ رجل قتل 99 نفسا ولكن أراد الله له الهداية بعد أن قتل وسفك دم 99 نفسا، فذهب يقول للناس: دلوني على أعلم رجل في الأرض، فدلوه على عابد، فتكلف وذهب إلى العابد فأتاه، قال: أنا قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: ليست لك توبة، 99 ليست لك توبة. فقتله فأتم به 100. ثم أيضا ما سكت أيضا، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه، فقال: سبحان الله، من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ أبواب التوبة مفتوحة، من ذا الذي يحول بينك وبينها؟ ولكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض فيها قوم من أهل الصلاح يعبدون الله فاعبد الله معهم، وحديثه معروف لديكم: قبضته الملائكة في الطريق فقاسوا ما بين الأرضين، كان أقرب إلى أهل الصلاح فحشره الله مع أهل الصلاح. قبضته ملائكة الرحمة. فالعبد العالم كان أفقه من العابد الذي اقتصر على الصلاة والصيام والقيام. إن حديثا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفعك في الظلمات. إن أبا بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات كسرى، فولى الفرس ابنة كسرى عليهم، ولى الفرس ابنة كسرى عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما كانت موقعة الجمل دعوني للخروج معهم طلحة والزبير، فرأيت على القوم أم المؤمنين عائشة وأنعم بها وأكرم، لكنها امرأة، فذكرت حديث النبي: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فتركت الخروج. فماذا كان؟ رجع طلحة مقتولا، ورجع الزبير مقتولا، ورجعت عائشة قائلة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فانتفع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذاهب يذهب أيضا للمشاركة في القتال فيذكره أخوه بقوله: ارجع، إني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالعلم حرز، العلم حفظ. إن الله سبحانه وتعالى فضل حتى الكلب المعلم على الكلب الجاهل، كما لا يخفى عليكم، فقد أباح ربنا صيد الكلب المعلم بقوله، والصقر المعلم بقوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أيها الإخوة، إن الله يحتج وهو الغني وله الحجة البالغة، ولكنه يعظم أهل العلم ويقول: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إن الله سبحانه يبين غناءه عن خلقه الجهلاء وعن الخلق جميعا، لكن يقول لأهل الجهالات من أهل الشرك: آمنوا به أو لا تؤمنوا، آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أي من أنتم يا جهلاء يا مشركي قريش؟ هناك من هم أعلم منكم وأفضل منكم، آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالله الله في العلم الشرعي، تعلم كل يوم ولو آية من كتاب ربك، ولو حديثا من حديث رسولك محمد، لا تكن جاهلا، لا تكن منكبا على الدنيا معرضا عن الآخرة. إن الله قال في كتابه: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وذكر أقواما في معرض الذم فقال وهو أصدق القائلين: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فترى شخصا حصل على عدة شهادات للدكتوراه وهو أضل من بعير أهله وهو أجهل من حمار أهله، إذا سألته عن شيء من كتاب الله: كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ يجهل كل ذلك. أما إن سألته عن أمور الدنيا فهو فيها بارع، وكل ذلك ذاهب والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا وخير أملا كما في الآية الأخرى. صدق الله إذ قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن النبي قال: لا حاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لقد قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع منحافة جسمه لكنه أوتي فقها عظيما. عمر يشتد على بعض الناس لما ينقل له هذا أخبارا عن رسول الله، فلا يكاد عمر يقبل الخبر بهدوء، عفوا لا يكاد عمر يقبل الخبر بسهولة. فإذا قال له الرجل، اسأله عمر: عمن أخذت قولك؟ يقول: عن ابن مسعود. فيقول: كنيف ملئ فقها ملئ علما، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسكنه فسيح الجنان. إخواني، تعلموا العلم لوجه الله لا لوجه أحد سواه، فإن التعلم لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله. اعلموا ماذا يريد الله منكم، ماذا يريد منكم رسوله، لأن الله قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هل تظن أنك تجيب بقولك: يا رب لا أعلم ما الذي جاءت به الرسل؟ أية إجابة هذه؟ وماذا عساها أن تجدي إلا بإذن الله؟ قال الله في شأن قوم: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. إن قوما يسألون في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيجيب بخير إجابة، فيقول له الملك حينئذ: نم، قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما أهل النفاق فيقول أحدهم: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل قولهم. أيها الإخوة، إن العلم حفظ بإذن الله. العلم كما يروى عن علي أنه قال: العلم يحفظك بإذن الله. وأنت تحفظ المال يقارن بين المال وبين العلم. إذا أنا كنت عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأحاديث رسول الله الواردة في الحفظ وفي التحرز من الشيطان ومن شياطين الإنس، قلتها، قرأت قل هو الله أحد والمعوذتين ونفخت في يدي بهن ومسحت جسمي فالله يحفظني، إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل فالله يحفظني. ولكن المال، أنت تحرس المال، لو معك مبلغ من المال تبيت ليل نهار تحرس مالك، فالعلم يحرسك بإذن الله وأنت تحرس المال. إن الله لم يقل: وقل رب زدني مالا، بل قال: وقل رب زدني علما، هكذا قال تعالى. إن العلم يحفظ من الجهالات، فلو علم القاتل ما أعد له من العقوبة، إذ الله قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لو علم هذه العقوبة ما أقبل على القتل إذا كان فقيها. إذا كان مؤمنا وعلم تلك العقوبة لن كف حتى عن الإشارة إلى أخيه بالسلاح، فإن النبي يقول: من أشار إلى أخيه بالسلاح فليس منا، من أشار إلى أخيه بالسلاح فليس منا. ورأى رجلا سل السيف من غمده فقال: من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. ولو علم هذا الجاهل الذي يزوج ابنه أو يزوج ابنته فيأتي بالراقصات والغواني ويأتي بالسكيرين والأربيدين، يأتي بكل سكير وكل أربيد ينظر إلى الراقصات يرقصن، والمخدرات تتداول، وأهل الفسق من الشباب يجتمعون، لو علم ما أعد له من العقوبة عند الله سبحانه وتعالى لانكف عن الإفساد في الأرض. فإن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فرأينا السقط من الناس والشراذم والأخزار يجمعون يوم عرس ابنهم أو ابنتهم، وكان من الأولى لهم أن يقدموا شكرا لخالقهم وشكرا لباريهم على ما من به من زواج ابنهم أو زواج ابنتهم، لكن يأتوا بأسقط النسوة يرقصن عرايا، وبمخدرات توزع في أماكن العرس، وبشباب فاسق ولا حرج. وليس عندهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وليس في شأنهم ولا في عرفهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لو علم هؤلاء العلم اليقيني ماذا عليهم من الآثام. فكل ناظر ينظر إلى المحرم لهم كفل من الوزر، لهم كفل من السيئات بسبب نظره إلى المحرم، فهم الذين مهدوا له النظر إلى المحرم، وهم الذين لوثوا عقله ولوثوا فكره ولوثوا ذاكرته. فكل دقيقة وكل ثانية وكل ساعة يقف فيها المتفرجون من الفساق أمام الغوازي والغواني في سجل سيئات صاحب هذا العرس. وهل تظنون أن مثل هذه الأعراس يبارك فيها؟ يبارك فيها وهم بارزوا ربهم بالمعاصي، وتأتي العروس ترقص عارية، والعريس الفاسق هو الذي هو فاسق مثلها خبيث مثلها يتراقص معها والكل ينظر. أي دين هذا؟ لو علم هؤلاء أن الله غيور ما أقبلوا على ذلك. إن الله عز وجل يغار، وغيرته أن من غيرته حين يزني عبده أو تزني أمته، ومن غيرته أيضا أن تنتهك محارمه. فلو علم هؤلاء ما أعد لهم من العقاب لانكفوا وانزجروا عما هم فيه. فإخواني كونوا قوامين بالقسط أيضا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تناهوا عن المنكر فيما بينكم، إذا رأيتم هذا الذي تفشى في البلاد وانتشر بين العباد من الحفلات التي فيها رقص وصخب، قوموا بما أوجبه الله عليكم بالحكمة والموعظة الحسنة رجاء الفلاح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن اللعنات حلت على بني إسرائيل بسبب ترك التناهي عن المنكر، فنعوذ بالله من اللعنات. لقد قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، أي بشهادة وإقرار داود وعيسى ابن مريم وبالوحي المنزل على داود وعيسى ابن مريم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. اللعنة تحل بسبب ترك التناهي عن المنكر. لا تظن أن الشخص الطيب هو من ينزوي ولا يكلم أحدا، إنما الشخص الطيب القائم بأمر الله، المتعلم لدينه، الممتثل أمر ربه، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. إن الله سبحانه ناط خيرية هذه الأمة بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أيها الإخوة، إن العلم حفظ وصيانة لنا، إن العلم رفعة في درجاتنا، إن العلم بصيرة لنا نستبصر بها، إن العلم أيضا به نحسن عبادتنا. إن العبد إذا سمع حديث الرسول وقد رأى رجلا يتوضأ ويؤمل غسل كعبيه، يؤمل غسل عقبيه، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فإذا علم الشخص هذا أحسن وضوءه، إذا علم الشخص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه ووجهه إلى رأس حمار ووجهه؟ لو علم الذي يطفف الكيل والميزان ويبيع الكيل 950 جراما، لو علم هذا، لو علم قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، لانكف عن تطفيف الكيل وانكف عن تطفيف الميزان. لو أيقنت المتبرجة التي تمشي مترجلة تسير بالبناطيل وتفتن الناس بحواجبها وتفتن الناس بمعاصمها، لو علمت قول النبي: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لو علمت ذلك ما رأينا هذا الوسخ ولا هذا الدنس في بلادنا من غير نكير. فأصبح هذا سمتا عاما في الناس، تمشي النسوة كما ترون، والفتيات اللواتي هن على عهد الرسول ذوات الخدور الآن يمشين لا تميز البنت من الولد، لا تميز البنت من الولد. صدق الرسول إذ لم ير النبي هذا الصنف من النساء في زمانه: صنفان من أمتي، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، من أهل النار لم أرهما. فيذكر النساء الكاسيات العاريات. فإذا علمت هؤلاء النسوة قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لن كففنا عن هذا التبرج. لو علم المغتاب والنمام ماذا أعد للمغتاب وماذا أعد للنمام لحفظ لسانه ولم يخض مع الخائضين. أيها الإخوة، دوما العلم منارات، تعلموا دينكم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نصف ساعة من وقتك كل يوم، ولو في بيتك، تتعلم أمر الله، تتعلم آيات من كتاب الله، تتعلم أحاديث من رسول الله، ينور قلبك، تنور صحيفتك، ترتفع درجتك، تستبصر في الناس. قولوا جميعا: رب زدني علما، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأنتم إن شاء الله مقبلون على مواسم من مواسم الطاعات، بلغنا الله وإياكم إياها على خير، ورزقنا وإياكم فيها العمل الصالح والقول الطيب والنية الخالصة والخلق الحسن. مقبلون إن شاء الله على مواسم حج، فيا هنيئا له من وفق لذلك، ولمن بذل المال في ذلك، بدلا من أن تبذل الأموال في المصايف والملاهي والمسارح والغواني، تبذل في شد الرحيل إلى بيت الله الحرام، كي تحط هنالك الذنوب وتغفر بإذن الله هنالك الخطايا، كي تحط الذنوب وتغفر الخطايا. هنيئا له من أقام ركن دينه الخامس، وربكم يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، أي لربك عليك يا مسلم، لربك عليك يا مسلمة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لقد قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أيها الإخوة، إن نبيكم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إن نبيكم يقول صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله. ويقول تابع بين الحج والعمرة: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. لقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه. حج مبرور، حج مبرور، فيا له من فضل لمن حج، ويا له من فضل لمن اعتمر. إن ربكم قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا أي بحج أو بعمرة فإن الله شاكر عليم. إن الله شاكر عليم. فيهنئا للركائب التي وجهت وجهتها إلى بيت الله الحرام، هانئا لهذه الركائب المباركة التي توجهت إلى بيت الله الحرام تبتغي فضلا من ربها ورضوانا، تبتغي ذكرا لله وأجرا من الله سبحانه وتعالى. فهنيئا ثم هنيئا لهذه الركائب المتجهة إلى ربها مهللة مكبرة ملبية ذاكرة مستغفرة بعد أن تحللت من المظالم وردت حقوق العباد إلى العباد وذهبت تبتغي فضلا من الله ورضوانا. ويهنئا له من يعظم شعائر الله أيضا في بلده، فليضحي من كان موسرا امتثالا لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وكذلك رغبة في الأجر والثواب، وكذلك رغبة في سلامة القلوب، إذ الله قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأنتم مقبلون على مواسم إطعام ومواسم نحر ومواسم إهداء الهدي لله عز وجل، فمن كان موسرا فليتأهل وليتأهب لذبيحة تذبح في الأضحى، ولذبائح أيضا تذبح في العشر الأوائل من ذي الحجة. فالأضاحي شيء وهي من بعد صلاة العيد وطيلة أيام التشريق، لقول الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. ولقوله: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ومن كان موسرا فأطعم الطعام في العشر الأول من ذي الحجة فيهنئا له. قال تعالى في كتابه الكريم: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي العشر الأول من ذي الحجة، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. مواسم الإطعام ومواسم ذكر الله ومواسم الحج ومواسم الأضاحي مقبلة عليكم، فاغتنموها واغتنموا ريحها تثاب. واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأضحية بكل ذات عيب واضح، نهى عن التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة البين كسرها، وعن العجفاء التي لا تنقي، ضعيفة العقل النحيفة الهزيلة، نهى النبي عنها. وكذا ألحق العلماء كل ما كانت ذات عيب. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني هي التي ظهرت لها سنتان ناتئتان في مقدم الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية، ظهرت سنتان ناتئتان، وهذا في الإبل في الغالب يكون بعد 5 سنوات فصاعدا، وفي البقر في غالب الأحيان بعد 2 سنين فصاعدا، وفي الغنم بعد 6 أشهر فصاعدا، وفي المعز بعد 1 سنة فصاعدا. فرسولكم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. والأضاحي وكما سلف موقعها وموطنها ووقتها بعد صلاة العيد، لما سمعتموه من قوله تعالى: فصل لربك وانحر. وللحديث: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه أخرى. فانتقوا الطيب من الأضاحي، وكما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي ومن يعظم الأضحية ويأتي بأضحية سمينة بلغت السن المشروع فإن هذا دليل على تقوى قلبه، فهذه الخصلة من تقوى القلوب. ولقد قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الإبل ونحرها من علامات الدين الظاهرة، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، لكم فيها خير. فلا يقول لك قائل: اترك الذبح، ولا يقول لك قائل: ارسل تبرعات إلى فلان مكان الذبح، لا، افعل هذا وذاك. إن الله قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي من أعلام دينه الظاهرة ومن أعمال دينه الظاهرة، فاذكروا لكم فيها خير، لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة على 3 أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى، فمن ثم طعنوها في الرقبة نحرا، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وبشر المحسنين، أيها الإخوة، أنتم تنفقون يمينا وشمالا، فأنفقوا في النافع. إن نبيكم كان يجزئه في الحج أن يذبح سبعة، أن يذبح عن نفسه وعن أهل بيته 7 بقرة أو يذبح شاة. ولكن كيف ترون النبي صنع في الحج، كيف ترون النبي صنع في الحج ابتغاء ثواب الله؟ لقد نحر بيده 63 بدنة، 63 بدنة نحرها بيده. وأعطى علي بن أبي طالب باعتباره رجل من أهل بيته أن ينحر له ما خبر، أمر عليا فنحر ما تبقى، فنحر علي 37 بدنة. فكان مجموع ما نحر للنبي في حجته، ما نحر للنبي في حجته 100 بدنة، 100 ناقة نحرها النبي عليه الصلاة والسلام معظما شعائر الله. وليس هذا فقط، بل إن عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن بمنن، فدخل عليهن بلحمان فسألنا: لحوم ما هذا؟ لحوم بقر، لحوم غنم، لحوم إبل، لحوم ما هذا؟ فقيل لهن: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. ففضلا عن الأضاحي، فضلا عفوا عن دماء التمتع التي هي 100 من الإبل، والنبي كان في الحج أيضا ضحى عن نسائه بالبقر. أيام عج وثج، أيام عج وثج، عج رفع الصوت بالتلبية، وثج كثرة إراقة الدماء ابتغاء وجه الله. قل: إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبح والعبادات عموما وأخصها النسك، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا رياء ولا توجه بالذبيحة لغير الله، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعود مذكرا بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الإخوة، يجوز اشتراك السبعة في بدنة والعشرة في والسبعة أيضا في بقرة، سبعة في بدنة، سبعة أبيات لكل بيت، سبع بقرة تجزئ عنه في الأضاحي. نعم، الأضحية ليست بواجبة ولكنها مستحبة، سنة الخليل إبراهيم، سنة سائر المرسلين. ولكل أمة جعلنا منسكا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. من كان موسرا فليبادر بالذبح، فإنه من شعائر ديننا، من شعائر ديننا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كذا قال الله سبحانه. الله الله في شعائر الله، الله الله في أمور دينكم تعلموها، الله الله في حرمات الله. لا تقتربوا من الحرمات ولا تقترفوا الحرمات. حافظوا على دينكم، حافظوا على ألسنتكم، حافظوا على أعينكم، حافظوا على أسماعكم وأبصاركم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم احشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا ربنا زدنا علما نافعا، نسألك يا ربنا علما نافعا، ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع. نسألك يا ربنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى، اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى، وأخلص أعمالنا لوجهك يا كريم، وطيب أقوالنا لوجهك يا كريم، وأصلح نوايانا لوجهك يا كريم، وحسن أخلاقنا لوجهك يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وأقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلوا وسلموا على نبيكم محمد، صلوا وسلموا على البشير النذير، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وأقم الصلاة. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.